فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. And we made the highest part of the city its lowest, and rained upon them stones of hard clay.